لا تقوم القيامة حتى تحصل أشراط الساعة الصغرى والكبرى، أما العلامات الصغرى فمن آخرها ظهور المهدي عليه السلام. والمهدي رجل طويل القامة آدم، أي أسمر، وجهه كالكوكب الدري في الحسن والوضاءة، أجل الجبهة، أقنى الأنف، أكحل العينين، واسع العينين، دقيق الحاجبين، طويلهما، مفروق الحاجبين، غير مقرون الحاجبين، وفي خده الأيمن خال أسود كث اللحية، براق الثنايا، يولد بالمدينة المنورة وينشأ بها، ثم يأتي إلى مكة المكرمة فيبايعه الأولياء، ثم يأتي إلى بر الشام. وظهور المهدي عليه السلام ثابت في الحديث الصحيح الذي رواه ابن حبان في صحيحه واللفظ له، وأبو داود في سننه، والترمذي في جامعه، والحاكم في المستدرك، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى يملك الناس رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، فيملأها أي الأرض قسطا وعدلا. فالمهدي عليه السلام اسمه محمد ابن عبد الله، وهو حسني أو حسيني من ولد فاطمة رضي الله عنها. وقد ورد في الأثر أنه يسير معه في أول أمره ملك ينادي: يا أيها الناس، هذا خليفة الله المهدي فاتبعوه. وورد في الأثر أيضا أن المهدي أول ما يخرج، يخرج من المدينة ويخرج معه 1000 من الملائكة يمدونه، ثم يذهب إلى مكة وهناك ينتظره 300 من الأولياء الصالحين، هم أول من يبايعه، ثم يخرج جيش لغزوه، فيخسف الله بذلك الجيش الأرض فيما بين مكة والمدينة. بعد ذلك يأتي إلى بر الشام، وفي أيام المهدي تحصل مجاعة، والمؤمن في ذلك الوقت يشبع بالتسبيح والتقديس، أي بذكر الله وتعظيمه، يعني المؤمن الكامل، ويكون بين سيدنا عيسى والمهدي 7 أو 9 سنوات، والله تعالى أعلم وأحكم.